بسم الله الرحمن الرحيم. متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الثالث: قواعد الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الشيخان البخاري ومسلم. Le troisième hadith, les piliers de l'islam. Abu Abd al-Rahman, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait d'eux, a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, dire: l'islam est bâti sur cinq piliers. Le témoignage qui n'est d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son envoyé, l'accomplissement de la prière rituelle, l'acquittement de la zakat, impôt rituel, le pèlerinage à la maison d'Allah, quand il est possible de le faire, le jeûne du mois de Ramadan, cité par les deux fameux cheikhs Bukhari et Muslim. The third hadith, the Islam's pillars. Ibn Umar, may Allah be pleased with him, reported that Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, said: Islam has been built on five, testifying that there is no deity worthy of worship and that Muhammad is the Messenger of Allah, establishing prayer, giving obligatory charity, pilgrimage, and fasting Ramadan, reported by the two famous sheikhs, Bukhari and Muslim.